بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. كنا انتهينا في درس البارحة إلى باب ما جاء في الإقسام على الله، وإن الإقسام هو الحلف على الله، الحلف على الله أن يفعل كذا أو لا يفعل كذا. وقلنا إن هذا ينقسم إلى قسمين، منه ما هو محرم وذنب كبير، بل كما جاء في الحديث كان سببا في دخول من قاله النار وسببا في حبوط عمله، وهو إذا كان القسم على الله على سبيل الحجر على الله أو على سبيل المنع لله جل وعلا، فإن من يصدر منه ذلك ما عرف الله وما قدر الله حق قدره، فإن الله جل وعلا يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، فالأمر أمره والأمر كله بيده جل وعلا، والعباد يجرون على أمره وعلى قدره. والنوع الثاني، وهذا النوع الأول هو الذي عناه المؤلف رحمه الله فيما أورد في هذه الترجمة والحديث الذي ذكره، والنوع الثاني أن يكون الإقسام على الله والحلف على الله على سبيل حسن الظن بالله عز وجل، على سبيل حسن الظن بالله سبحانه وتعالى، فإن هذا مأذون به، كما جاء في الحديث الذي في صحيح مسلم، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: رب أشعث مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. ومنه ما في البخاري من أن الربيع بنت النضر رضي الله عنها كسرت سن جارية من الأنصار، كسرت سنها، فعرضوا عليها الأرش أو على أهلها الأرش، يعني مقابل هذا الكسر الذي حصل يدفعون شيئا يقابله، فأبت الأنصار وقالوا نريد القصاص، فجاء أخوها أنس بن النضر إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، تكسر ثنية الربيع؟ قال: نعم يا أنس، كتاب الله القصاص. قال: والله لا تكسر ثنية الربيع. فما لبث أن جاء الأنصار ورضوا وقالوا: قد تنازلنا ولا نريد القصاص. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره، إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. فدل على أن قول أنس بن النضر رضي الله عنه والله لا تكسر ثنية الربيع ليس على سبيل التحجر على الله وعلى سبيل المنع وعلى سبيل الحيلولة بين إنفاذ حكم الله والقصاص، لا، لكن لحسن ظنه بربه جل وعلا، أنه يظن أن ربه لا يتم هذا الأمر، وأنه يصرف قلوب الأنصار إلى التنازل عن أخذ عن القصاص، هذا هو المراد. ويكون معنى الحديث: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. ولكن مع ذلك يا عبد الله، إياك أن تلج هذا الباب، وإنك لا تدري عن نفسك وهل بلغت من الإيمان هذا المبلغ. أنا مثلثة، يعني جاءت الهمزة بالفتحة أصبع، وجاءت إصبع بالكسر، وجاءت أصبع، الهمزة مثلثة والباء مثلثة مع كل واحدة منهما، تقول الهمزة بالفتح أصبع، وأصبع بضم الباء، وأصبع بكسر الباء، ولما تفتح الهمزة لما تكسر الهمزة تثلث الباء معها، تقول إصبع إصبع إصبع، ولما تضمها كذلك أصبع أصبع أصبع والعاشرة أسبوع. وسبحان الله بعض الناس ما تكفيه العشرة يزيد لغة أخرى ما يحتاج نقولها في هذا المجلس. إذا ما يخطئ القارئ سواء قال أصبع أصبع إصبع كلها صحيح. قال إن قال فقال الحبر يا محمد إن نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والشجرة على إصبع والماء على إصبع والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع. إذن فيه إثبات الأصابع لله عز وجل وأن لله أصابع حقيقية لكن ليس كمثل شيء هو السميع البصير. أصابع عظيمة يحمل الثرى كله والماء كله والشجر كله على إصبع. ابن آدم ما يستطيع يحمل ابن آدم آخر مثله على إصبعه لكن ليس كمثله شيء هو السميع البصير. ونعلم أنها حق ونهوض كيف إلى الله هكذا أمرنا. قال فيقول أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. النواجذ قيل هي ما يظهر من الأسنان عند الضحك وقيل هي الأنياب وقيل هي الأضراس. والمراد أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحك ضحكا شديدا حتى بدت نواجذه صلى الله عليه وآله وسلم. لما؟ تصديقا لقول الحبري. يعني هذا الذي يقول الحبر حق وهذا من أخبار أهل الكتاب التي يجب قبولها لأنه دل عليها شرعنا. ولهذا تلا النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا لقول الحبر وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. رواه البخاري ومسلم هذا الحديث وأحمد والترمذي وغيرهم. ومن العجب أن بعضهم ينكر الأصابع يقول الله لا يصرف بالأصابع. طيب ماذا تقول عن ضحك النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال يضحك من شدة جرأة الحبر على الله. هذا قول ضعيف بل صدقه وتلى الآية مصدقة له والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. ثم قال المؤلف رحمه الله وفي رواية لمسلم والجبال والشجر على إصبع ثم يهزهن فيقول أنا الملك أنا الله. وهذه بعض روايات الحديث وهي تدل على ما دل عليه الحديث السابق من إثبات الأصبع لله وإثبات قدرة الله جل وعلا وأنه على كل شيء قدير وأنه يهز الجبال والشجر جل وعلا. قال وفي رواية البخاري يجعل السماوات على إصبع والماء والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع. قال ولمسلم عن ابن عمر مرفوعا يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون. وهذا أيضا كالتفسير للآية وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين القرآن ويفسره ويشرحه لأصحابه. يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذون بيده اليمنى ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون ثم يطوي الأراضين السبع ثم يأخذهن بشماله. هذه هكذا رواية في صحيح مسلم. وقد سبق أن قدمنا أن أكثر الرواة رواها ثم يأخذ الأراضين السبع بيده الأخرى ثم يأخذهن بيده الأخرى. ولكن الأمر في هذا بسيط سواء من أثبت لفظ الشمال أو لم يثبتها فكلتا يديه يمين سبحانه وتعالى ولا نقص فيهما ولا نقص في يده الأخرى لا نقص فيها عن يده اليمنى كلتا يديه يمين جل وعلا. قال ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما السماوات السبع والأراضون السبع في كف الرحمن إلا كالخردلة في كف أحدكم. والأثر فيه ضعف ضعفه جمع من أهل العلم ولكنه يدل على عظمة الله وأن السماوات مع عظمها في كف الرحمن مثل الخردلة أو حبة الرمل الصغيرة في يد أحدكم. قال وقال ابن جرير حدثني يونس أخبرنا ابن وهب قال قال ابن زيد حدثني أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس. والترس قيل هو القاع المستدير قاع من الأرض مستدير واسع. وقيل الترس هو صفحة فولاذ تحمل لاتقاء السيف يعني يتخذونها في الحرب. فيقول ما السماوات السبع في الكرسي يعني بالنسبة للسماوات مع الكرسي إلا كدراهم سبعة دراهم مستديرة مثل الريال الحديد، دراهم هكذا كانت قديما، ألقيت في فلاة واسعة، وش تساوي منها؟ ما تساوي شيء. ولهذا يقول الله عز وجل وسع كرسيه السماوات والأرض، كرسيه جل وعلا وهو موضع قدمي الرحمن كما صح عن ابن عباس، وأمام العرش كالمرقات، وسع السماوات والأرض السبع كلها لعظمته. قال وقال أبو ذر رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلاة من الأرض. الكرسي في العرش كحلقة حديد ألقيت في ظهري، يعني في وسطي فلاة من الأرض. وهذا الأثر صحه الشيخ الألباني في الصحيحة، هذا دليل على عظمة العرش، وأن الكرسي الذي وسع السماوات والأرض في العرش مثل الحديدة إذا ألقيتها في صحراء واسعة لا يساوي شيئا منها. قال وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام، يعني مسيرة 500 عام، وبين كل سماء وسماء 500 عام، وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام، وبين الكرسي والماء 500 عام، والعرش فوق ذلك، والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمالكم سبحانه وتعالى. أخرجه ابن مهدي وحسن سنده الذهبي، وصححه أيضا ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية. وعن العباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ قل الله ورسوله أعلم. قال بينهما مسيرة 500 سنة، ومن كل سماء إلى سماء مسيرة 500 سنة، وكذب كل سماء مسيرة 500 سنة، وبين السماء السابعة والعرش بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض، والله تعالى فوق ذلك وليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم. أخرجه أبو داود وغيره، وهو المعروف بحديث الأوعال، هذا الحديث يعرف بحديث الأوعال، صححه شيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم وضعفه بعض أهل العلم. والحاصل أن الحديثين يدلان على عظمة الله جل وعلا، وعلى يعني بعد المسافة بين السماوات والأرض، وبين كل سماء وسماء، وبين كل أرض وعرض، وأن الله سبحانه وتعالى فوق العرش، وأنه يعلم ما الخلق عاملون، فهذا يدل على عظمته، فيجب أن نخضع له وأن نخشاه وأن نتقيه، فهو فوق العرش ورغم هذه المسافة مع ذلك لا يخفى عليه شيء من أفعالنا، يعلم السر وأخفى ونحن نعم، ويعلم ما توسوس في صدورنا، مجرد حديث نفس يعلمه جل وعلا، فالواجب علينا أن نخشاه وأن نخاف منه وأن نرجوه وأن نحسن العبادة وأن نعبده كأننا نراه، فإن لم نكن نراه فإنه يرانا جل وعلا. وبهذا والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبهذا نكون قد انتهينا من شرح كتاب التوحيد، وقد ابتدأنا به بعد الحج مباشرة، وإن شاء الله هذا ديداننا كل سنة نبدأ به بعد الحج مباشرة. وعندنا من الأسبوع القادم عندنا درس يوم الاثنين والثلاثاء، الأحد والاثنين بعد المغرب في تفسير ابن كثير، إن شاء الله نواصل المكان الذي وقفنا عنده. ويوم الاثنين بعد العشاء عندنا أيضا كتاب التوحيد، نكمل ما وصلنا إليه ونكتفي بهذا القدر. نسأل الله عز وجل أن يختم بالسعادة آجالنا وبالصالحات أعمالنا، وأن يحيينا وإياكم على الإسلام، وأن يميتنا وإياكم على الإيمان، ويجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد.